ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى جملة من أدعية خليله إبراهيم عليه السلام تذكيرا لكفار مكة بما كان عليه أبوهم إبراهيم من نبذ عبادة الأصنام. إيش في هذه الآيات؟ في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى جملة من أدعية خليله إبراهيم عليه السلام تذكيرا لكفار مكة بما كان عليه أبوهم إبراهيم من نبذ عبادة الأصنام. فقال تعالى: وإذ قال إبراهيم، أي أذكر حين قال إبراهيم داعيا ربه رب اجعل هذا البلد آمنا، وهو مكة، أي اجعله آمنا يأمن فيه أهله وسكانه ومن دخله. وكان هذا الدعاء بعد أن بنيت مكة وصارت بلدا، ولهذا عرفه بأل التعريف. وأما دعاؤه لها في سورة البقرة فكان قبل أن تبنى وتصير بلدا، لأنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، فدعا لها بشيئين: أن تصير بلدا لأنه جاء إلى واد ليس فيه أحد، ودعا لها بالأمن. أما دعاؤه لها في سورة البقرة فكان قبل أن تبنى وتصير بلدا، لأنه قال رب اجعل هذا بلدا آمنا، فدعا لها بشيئين: أن تصير بلدا لأنه جاء إلى واد ليس فيه أحد، ودعا لها بالأمن. وقد فقال رب إني أسكنت من ذريتي بواد غير زرع، واد ما في أحد. وقد استجاب الله لإبراهيم فجعل مكة حرما آمنا، كما قال تعالى في الآية الأخرى: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم الآية. وقد حرمه تعالى شرعا كما يسر من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم، حتى إنه لم يرده ظالم بسوء إلا قصمه الله. وقد حرمه تعالى شرعا كما يسر من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم، يعني كما جاء في الحديث إن الله حرم سمك يوم خلق السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني حرمت المدينة وإن إبراهيم حرم مكة، يعني أظهر التحريم. الله تعالى الجمع بينهما أن الله هو الذي حرم وإبراهيم أظهر هذا، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، هذا التحريم شرعي. أما لو كان قدرا لم يحصل شيء، لو كان قدرا في جميع الأوقات لم يحصل شيء، لكن حصل يعني من القرابطة ومن غيرهم ومن دخل وكان آمنا، يعني خبر بمعنى الأمر، بمعنى أمنوا من دخله. نعم. أحسن الله إليكم. كيف يكون شرعا يوم خلق السماوات والأرض ولم يكن هناك مكلفون؟ يعني قدره شرعا، قدر يكون هذا الشرع. نعم. أحسن الله إليكم. حتى إنه لم يرده ظالم بسوء إلا قصمه الله. وقد حرمه تعالى شرعا كما يسر من أسباب حرمته قدرا ما هو معلوم، حتى إنه لم يرده ظالم بسوء إلا قصمه الله، كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم. وقدم إبراهيم عليه السلام طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده، لأنه من أعظم أنواع النعم والخيرات. حرما آمنا قبل أرزقهم من الثمرات. وقدم إبراهيم عليه السلام طلب الأمن على سائر المطالب المذكورة بعده، لأنه من أعظم أنواع النعم والخيرات، ولأنه لا يتم شيء من مصالح الدين والدنيا إلا به. صحيح، ما يطيب العيش إلا بالأمن. نعم، ولا يستطيع الناس أن يعملوا ما يعملون في تجاراتهم ولا في أموالهم ولا في مداخلاتهم ولا في أعمالهم إلا مع وجود الأمن. نعم. هل يقال أيضا هذا في حديث النبي؟ نعم، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هل يقال نفس هذا؟ نوش في من أصبح منكم آمنا في سربه. نعم، كذلك بدأ بالأمن ما أصبح منه في سربه. نعم، السلام عليكم. فإنه إذا انتفى الأمن لم يفرغ الإنسان لشيء آخر من أمور الدين والدنيا. لم يفرغ الإنسان لشيء آخر من أمور الدين والدنيا. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وإياهم في جانب، وعبادة الأصنام والإلمام بها في جانب آخر. وقد استجاب الله لإبراهيم، لأن الظاهر أن المراد ببنيه أبناؤه الذين من صلبه، وهم إسماعيل وإسحاق، اللذين فيهم أجيبت دعوته. بنية جمع، وهو أرزقه الله ابنان، فكيف يقول بنية ولم يقول أبنايا؟ كان بعضهم ذكر أن لإبراهيم أكثر من ابنين. أكثر من إيش؟ أكثر من ابنين. وين أين هم؟ يعقوب من أبنائه، ما هو ابن الصلبة. والشيخ ابن عثيمين أحسن الله، الأقرب والله أعلم، أنه بنية يشمل بنيه وبني أبنائه، لأن ابن الابن ابن، فيشمل يعقوب هو ابن ابن، ويشمل إسحاق. الله تعالى رزق إبراهيم إيش؟ إسماعيل وإسحاق، ورزقه من إسحاق يعقوب، وهما نبي تشملهم هذه الدعوة. أحسن الله. وجعل ومن وراء إسحاق يعقوب، ووهبنا إسحاق وفي الآخرة ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، جعلهم له يعقوب. فقول بأنه خاص ببنيه، يعني بنيه وبني بنيه، بنو أبنائنا بنونا، ابن الابن ابن. ها؟ ابن كثير لم يذكر هذا لكن أشار له. فإذن إسحاق إسماعيل وإسحاق ابنان من الصلب، وإسحاق له إيش؟ يعقوب، تشمل هذه الدعوة. وتشمل أيضا من شملته هذه الدعوة، فتشمل من ولد إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تشمله، فإسماعيل من ذرية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسحاق من ذرية يعقوب. فهؤلاء الأربع تشمله الدعوة. على كل حال، وجنبني وبنية أنا بنوه وبنو أبنائه، فبنوه إسحاق وإسماعيل، وبنو أبنائه يعقوب بن إسحاق وابن محمد صلى الله عليه وسلم إسماعيل، وأما ما عداهم فمنهم ومنهم. ولذا قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ولم يقل وذريتي، قال ومن ذريتي. ولهذا في الإنسان إذا دعا بهذا يقول رب اجعلني مقيم الصلاة وذريتي، ولا يقول ومن ذريتي. ولهذا قال تعالى في سورة الصافات لما ذكر إسحاق قال ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. أما ذكر إسحاق الآية التي قبلها وفديناه بذبح عظيم وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وإسحاق وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. من ذرية إبراهيم ومن ذرية إسحاق منهم ظالم ومنهم محسن، منهم ظالم ومحسن مبين. فالأقرب يعني والله أعلم أن قول وجنبي وبني أن تشمل أبناءه وأبناء أبنائه الذين هداهم الله، اسمه إسحاق يعقوب وكذا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم من ذرية إسماعيل. نعم شو عندي يعني. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القول المفيد على كتاب التوحيد قال قوله تعالى وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قيل المراد ببنيه بنوه لصلبه ولا نعلم لهم من صلبه سوى إسماعيل وإسحاق، وقيل المراد ذريته وما توالد من صلبه وهو الأرجح، وذلك للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته. إيش وقيل؟ وقيل المراد ذريته وما توالد من صلبه وهو الأرجح، وذلك للآيات التي دلت على دعوته للناس من ذريته. وأيضا يمنع من الأول أن الآية بصيغة الجمع وليس لإبراهيم من الأبناء سوى إسحاق وإسماعيل. نعم يسمى ذرية مسلم من هداهم الله ويدخل إليه يقول يعقوب من ذرية إسحاق ونبينا صلى الله عليه وسلم محمد ومن هداهم الله. أحسن الله إليكم. الطبري في تاريخه ذكر أن إبراهيم بعد وفاة سارة تزوج وأنجب ستة. هذا إيش؟ قال ولما ماتت سارة بنت هاران زوجة إبراهيم تزوج إبراهيم بعدها فيما حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قنطورة بنت يقطن امرأة من الكنعانيين فولدت له ستة نفر. ما ذكر أسماءهم؟ ما هي أسماء؟ يقسان بن إبراهيم وزمران بن إبراهيم ومديان بن إبراهيم ويسبق بن إبراهيم وسوح بن إبراهيم وبسر بن إبراهيم، فكان جميع بني إبراهيم ثمانية بإسماعيل وإسحاق. ما ذكر هذا؟ ما إسماعيل وإسحاق؟ قال هذا في الطبري في إيش؟ في تاريخه عن ابن إسحاق. روى الطبري تاريخ؟ نعم وذكره ابن حجر طبري صاحب التفسير. نعم ذكر ابن حجر في فتح الباري أحسن الله إليكم قال والمراد ببني قنطورة الترك، وقيل كانت جارية لإبراهيم الخليل عليه السلام فولدت له أولادا فانتشر منهم الترك، حكاه ابن الأثير واستبعده. وأما شيخنا في القاموس فجزم به. شيخنا في القاموس ما هو شيخ الفيروزبادي؟ لعله شيخ الطبري. لا ابن حجر أحسن الله. أما شيخ القاموس فإيش؟ فجزم به. جزم به بأن قنطورة كانت جارية لإبراهيم. لكن السند الذي ذكر الطبري من مرسل ابن إسحاق حسن. مرسل؟ نعم مرسل ابن إسحاق. لكن قنطورة مذكورة في بعض الأحاديث. قنطورة مذكورة في بعض الأحاديث المرفوعة. طيب لكن هل مذكورة منها أنها جارية لإبراهيم؟ لا ما ذكر. نعم القرطبي أشار لهذا إشارة. شكرا أحسن الله إليك. قال قرطبي رحمه الله قال أي اجعلني جانبا عن عبادتها، وأراد بقوله جنوبني بنيه من صلبه وكانوا ثمانية فما عبد أحد منهم صنما. وقيل هو دعاء لمن أراد الله أن يدعو له. وقيل هو دعاء لمن أراد الله أن يدعو له. ثم قال وقرأ الجحدري وعيسى وأجنبني بقطع الألف. دعاء لمن أراد أن يدعو له. إيه نعم. سبب الظاهر ما له وجه. لا الأقرب مثل ما سبق لا ربنا بنيه وبنيه. ابن كثير صلى الله عليه قال قال ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. في هذا يعني ما أن يدعو إيه لنفسه ولوالديه. نفسي ونذري يعني كأنه والبغوي كذلك قال طيب الحمد لله. وأما دعاه لبنيه فأراد بنيه من صلبه ولم يعبد منهم أحد الصنم. ثم وقيل قال وقيل إن دعاءه لمن كان مؤمنا من بنيه. صحيح هذا صحيح هذا عام يشمل كل مؤمن من بنيه اسم بنيه صلبه وكل مؤمن بنيه. نعم. ما يكون يؤيدها بقول ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين. نعم يعني انه يبيع سيكون ظالم ولا يشمل هذا. كل ذريته شامله. ها؟ بنيه وبني بنيه و... نعم كل من كان مؤمنا الى يوم القيامه، لكن يدخل في ذلك دخول اوليا. بني بنيه من إسحاق يعقوب وكذلك يوسف وأولاده الأنبياء يدخل فيها الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق. جعلنا في كل نبي من ذرية إيش إبراهيم يدخل في هذا حتى نبي حتى يصل إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل مؤمن من ذرية وغير مؤمن لا يدخلون. هذا هو الأقرب والله أعلم. أما قول الجارية وأن لا أصل هذا كلام لا يعتمد ذلك، ما في دليل ثابت ما يثبت بهذا. وأن الجارية ولد الستة وأن ولده ثمانية هذا يعني لا ما يعتمد عليه في إثبات هذا. نعم. يقول أحسنكم بعض العلماء في عند قوله تعالى فقد صغت قلوبكما. وقد يكون أقل الجمع يعني اثنان. نعم. يعني إنه يكون لكن هذا بس وجوب بنية إنه يصدق على اثنين فقط. نعم. لكن أبناء من أبناء أبنائه وإلى يوم القيامة يشملهم هذا الدعاء الصالح منهم. السلام عليكم. الشيخ الشنقيطي قال قوله تعالى وجنبني وبنية أن نعبد الأصنام الآية لم يبين هنا هل أجاب دعاء نبيه إبراهيم هذا، ولكنه بين في مواضع أخر أنه أجابه في بعض ذريته دون بعض كقوله ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وقوله وجعلها كلمة باقية في عقبه الآية. طيب مثل ما سبق أجعلنا تسمى أبناءه وأبناءه الأنبياء وتشمل كل نبي وكل صالح وما عداهم فيخرجون من قوله تعالى ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وقول لا ينال عهد الظالمين. نعم. أحسن الله إليكم. قال النبي ابن الصالح. نعم. نعم اقرأ عندك أعد القراءة. قل وبني إيش؟ واجنبني وبني أن نعبد الأصنام أي اجعلني وإياهم في جانب وعبادة الأصنام والإلمام بها في جانب آخر. نعم. وقد استجاب الله لإبراهيم لأن الظاهر أن المراد ببنيه أبناؤه الذين من صلبه وهم إسماعيل وإسحاق اللذين فيهم أجيبت دعوته أو فيهما أجيبت دعوته. وإيش أعد؟ لأن الظاهر أن المراد ببنيه أبناؤه الذين وقد استجاب الله لإبراهيم لأن الظاهر أن المراد ببنيه أبناؤه الذين من صلبه وهم إسماعيل وإسحاق اللذين فيهم أجيبت دعوته. وكذلك أقول وكذلك كل نبي من ذريتي من ذرية إبراهيم كل نبي وكل صالح كل نبي وكل صالح من ذرية إبراهيم إلى يوم القيامة وكل نبي وآخرهم محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وآخرهم خاتم محمد صلى الله عليه وسلم وكل صالح إلى يوم القيامة وكل نبي إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل صالح لكن قبلها أحسن عليكم لأن الظاهر أن المراد ببنيه أبناؤه الذين من صلبه لا وكذلك ولا وكذلك أيضا وهم إسماعيل وإسحاق الذين فيهم أجيبت دعوته وكذلك كل نبي إلى آخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكل صالح من ذريته إلى يوم القيامة نعم أحسن عليكم نعم أو يمكن تحذف الظاهر إيش العبارة؟ لأن الظاهر أن المراد ببنيه أبناؤه الذين من صلبه. لا. والمراد ببنيه. بس بدل من الظاهر والمراد ببنيه أبناؤه من صلبه وكذلك نعم تمشي العبارة. أحسن عليك. بعدها عندنا وجعلهم الله أنبياء يعني إسماعيل وإسحاق. معلوم أقول هذا معلوم ما يحتاج يحذف نعم صلى الله عليه وأما أعقاب بنيه فعبدوا الأصنام كذلك تحذف إيش بعده وهذا الدعاء من إبراهيم يدل على عدة أمور نعم منها شدة خوف إبراهيم على نفسه إذا استقامت العبارة نحذف الظاهر وكذا وكونه أنبياء وكذلك أعقاب بنيه تحذف الجمال كلمة ثانية استقيم العبارة نعم وفي دعائه وهذا الدعاء من إبراهيم يدل على عدة أمور منها شدة خوف إبراهيم على نفسه وبنيه من الوقوع في الشرك وهذا حال جميع الأنبياء لأن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق وهو أصل كل شر وإذا كان أبو الأنبياء وإمام الحنفاء ممكن يضاف بعد إلى يوم القيامة بدليل والدليل قول الله تعالى في سورة الصافات لما ذكر إسحاق لما ذكر إبراهيم وإسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين وقوله تعالى في سورة البقرة قال لا ومن ذريته قال لا ينال عهد الظالمين شو الآية أولها رب اجعلني مقيما قال إن جعل الخير سليمان قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين لا هذه قبلها قال ومن ذريتي نعم أحسن عليكم نعم منها شدة خوف إبراهيم على نفسه وبنيه من الوقوع هذه الآية تدل على على أمور نعم أحسن عليكم وهذا الدعاء من إبراهيم يدل على عدة أمور منها شدة خوف إبراهيم على نفسه وبنيه من الوقوع في الشرك وهذا حال جميع الأنبياء لأن الشرك أعظم الذنوب على الإطلاق وهو أصل كل شر وإذا كان أبو الأنبياء وإمام الحنفاء يسأل ربه أن يجنبه وبنيه عبادة الأصنام وهو الذي كسرها بيده فغيره من باب أولى ومنها تمام علم إبراهيم عليه السلام بربه قبل هذا ولهذا ثبت عن إبراهيم التيمي أنه قال بعدها أنه قال لما قرأ هذه الآية ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم ولهذا ثبت عن إبراهيم التيمي لما قرأ هذه الآية قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. أحسن الله إليكم. ولهذا ثبت عن إبراهيم التيمي لما قرأ هذه الآية أنه قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. نعم. يرجع على السند معروف ذكرها الإمام محمد وغيره. نعم. نعم. ومنها تمام علم إبراهيم عليه السلام بربه وشدة افتقاره إليه، إذ قد علم بأن الذي يحول بين العبد وبين عبادة الأصنام هو الله وحده، وأنه لا سبيل له إلى ذلك إلا به تعالى. قال ابن القيم رحمه الله: فها هنا أمران، تجنيب عبادتها واجتنابه. فسأل الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها ليحصل منهم اجتنابها، فالاجتناب فعلهم والتجنيب فعله. فالاجتناب فعلهم والتجنيب فعله. والتجنيب فعل الله. والتجنيب وتجنب إيش العبارة؟ هذه العبارة. قال ابن القيم رحمه الله: فها هنا أمران. هذا كلام القيم ما يغير. نعم. فها هنا أمران، تجنيب عبادتها واجتنابه. فسأل الخليل ربه أن يجنبه وبنيه عبادتها ليحصل منهم اجتنابها، فالاجتناب فعلهم والتجنيب فعله، يعني فعل الله. نعم. ولا سبيل إلى فعلهم إلا بعد فعله. انتهى. هذا في إيش؟ نعم. ثم ذكر إبراهيم بيد الله لا شك. نعم. كلام جيد، كلام إبراهيم. نعم. لا يحصل اجتنابه إلا يجنبه الله بفعله، فإذا جنبه الله اجتنبه. نعم. نعم. وما تشاؤون إلا إن شاء الله. نعم. وسيجنبها الأتقى. نعم. وفي آية الأعلى ويتجنبها الأشقى. معنى واحد. معنى واحد، ما في فرق بين. لا، تشنبوا. أحسن الله إليكم. قول إبراهيم التيمي ذكره الطبري، رواه الطبري. طيب. أحسن الله. ثابت. نعم. ذكر الإمام أحمد رحمه الله في كتاب التوحيد. نعم. ثم ذكر إبراهيم الموجب لخوفه على نفسه وبنيه من عبادة الأصنام، وهو كثرة من افتتن بها وابتلي بعبادتها، فقال داعيا ربه: ربي إنهن، أي الأصنام، أضللن كثيرا من الناس، أي عن الصراط المستقيم، بسبب افتتانهم بها وعبادتها، توهما منهم أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إليه زلفا. صلى الله عليه وسلم. نعم. وأضاف الإضلال إلى الأصنام لأنهن كن سببا في ذلك. فمن تبعني، أي على ما جئت به من التوحيد نفيا وإثباتا باطنا وظاهرا، فإنه مني، أي فإنه من أهل ملتي المستجيبين لدعوتي. ومن عصاني، أي بمخالفة ما جئت به والإعراض عنه، فإنك غفور رحيم، أي ذو مغفرة لعبادك وذو رحمة بهم. وهذا استرحام من إبراهيم وتعريض بالدعاء. والمعنى: من عصاني فأسألك أن تغفر له وترحمه، بأن توفقه للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة. وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام، حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله. إيش هذا؟ السلام عليكم. والمعنى قبل: فإنك غفور رحيم، أي ذو مغفرة لعبادك وذو رحمة بهم. وهذا استرحام من إبراهيم وتعريض بالدعاء. والمعنى: ومن عصاني فأسألك أن تغفر له وترحمه، بأن توفقه للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة. فهذا تعريض، تعريض، وهذا استرحام. وهذا استرحام من إبراهيم وتعريض بالدعاء. يعني كأنه لأنه لم يقل اغفر لهم وارحمهم، لكن قال فإنك غفور رحيم. وهذا إيش؟ وهذا استرحام من إبراهيم وتعريض بالدعاء. دعاء مو بتعريض، دعاء. لكن قال فإنك غفور رحيم، ليس صيغة الدعاء. ما ذكر ابن القيم قال وتعريض بالدعاء. نص العبارة. نعم، هاي العبارة من. طيب. صلوات. نعم. لا شك لا شك أنا غفور، إنك غفور رحيم، يعني هذا تبي اسمين غفور رحيم. لو لم يكن شفيقا لقال ومن عصاني فأهلك، لكن من شفقته قال فإنك غفور رحيم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر لما أخذ الفداء قال اختار أبو بكر أن يأخذ الفداء واختار عمر أن يقتل، قال مثلك يا أبو بكر مثل إبراهيم، قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثل عيسى قال فإنك أنت العزيز الحكيم، ومثل عمر كمثل موسى لما قال فاشتد على قلوبهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. نعم، فذكرها أن هذا من شفقته. نعم. أحسن الله. حديث في صحيح مسلم عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني، وقال عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، فرفع يديه وقال اللهم أمتي أمتي وبكى، فقال الله عز وجل يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك، فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. أحسن الله عليكم. قال هذا تعريض كملك، وهذا تعريض، وأحسن وهذا تعريض بالدعاء، وهذا تعريض قل فين ومن عصاني فإني غفور رحيم، وهذا استرحام من إبراهيم وتعريض بالدعاء. والمعنى ومن عصاني فأسألك أن تغفر له وترحمه بأن توفقه للرجوع من الشرك إلى التوحيد ومن المعصية إلى الطاعة، وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام حيث دعا للعاصين بالمغفرة والرحمة من الله. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال ابن القيم رحمه الله في ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين، وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه. وهذا إيش؟ وفي هذا أظهر الدلالة على أن أسماء الرب تعالى مشتقة من أوصاف ومعان قامت به، وأن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره، والله الموفق للصواب. أحسن الله عليكم. الحديث اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حكاه عن نبي من الأنبياء؟ قال كان وكذلك النبي تمثل به ودعمه، ذكر نبيا ضربه قوم حتى أدموه فقال ما في القوم فإنهم لا يعلمون. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك استشهد به ودعمه. نعم. أحسن الله عليكم. الطبري أحسن الله عليكم روى عن قتادة قال في قوله فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، قال قتادة اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم لا والله ما كانوا طعانين ولا لعانين، وكان يقال إن من أشر عباد الله كل طعان لعان، قال نبي الله ابن مريم عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا والله، إيش الحديث؟ هذا عن قتادة أحسن الله إليكم. قتادة يقول إيش؟ قال قوله: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. اسمعوا إلى قول خليل الله إبراهيم: لا والله ما كانوا طعانين ولا لعانين. وكان يقال: إن من أشر عباد الله كل طعان لعان. قال نبي الله ابن مريم عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أحسن الله إليكم. هناك خلاف أحسن الله إليكم على هذا تعريض بالدعاء أو أنه تفويض الأمر، اللي ذكروا هذا في التفسير المحرر أحسن الله إليك. دعاء إبراهيم قال: ومن عصاني فكفر، في الحاشية قالوا: وممن اختار هذا المعنى المذكور مقاتل بن سليمان وابن عطية. وش المعنى؟ ما هو المعنى؟ أن العصيان في الكفر. ومن عصاني قال: وممن اختار هذا المعنى المذكور مقاتل بن سليمان وابن عطية وابن القيم ينظر. نعم. قال ثم قال: قال مقاتل بن سليمان: نظيرها في الأحزاب، ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. وقيل المراد: ومن عصاني فيما دون الشرك، وممن اختاره مقاتل بن حيان والواحدي، وهو ظاهر اختيار السعدي. وقيل هذا تفويض للأمر إلى الله عز وجل، ورد إلى مشيئته، لا طلب ودعاء بالمغفرة لهم. وممن اختار هذا المعنى ابن كثير ومحمد رشيد رضا وابن عاشور. إيش؟ من يقول هذا؟ هذا في التفسير المحرر. محرر لمن؟ مؤسسة اللي هي الدرر السنية. طيب. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: ربنا إني أسكنت من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. في هذه الآيات الكريمة ذكر تعالى ما دعا به إبراهيم لذريته الذين أسكنهم مكة، وأنه قال داعيا ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي، أي بعض ذريتي، وهم إسماعيل وبنوه، أما إسحاق وبنوه فكانوا في الشام. والمعنى: إني جعلتهم يسكنون بواد غير ذي زرع، وهو وادي مكة الذي لا تصلح أرضه للزراعة، لأنه حجارة، ولهذا وصف بأنه غير ذي زرع. عند بيتك المحرم، أي الذي جعلته محرما، أي أوجبت احترامه وتعظيمه، وهو بيت الله الحرام بمكة، وإضافته إلى الله بواد غير ذي زرع، وهو وادي مكة الذي لا تصلح أرضه للزراعة، لأنه حجارة، ولهذا وصف بأنه غير ذي زرع. عند بيتك المحرم، أي الذي جعلته محرما، أي أوجبت احترامه وتعظيمه، وهو بيت الله الحرام بمكة، وإضافته إلى الله وكونه محرما يدل على فضله ومنزلته ومكانته. ربنا ليقيموا الصلاة، أي أسكنتهم بهذا الوادي لكي يقيموا الصلاة عند بيتك المحرم. وخص إقامة الصلاة من جملة الدين، لأنها من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيما لدينه، ومن أضاعها فهو لما سواه أضيع. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أو نقول من أضاعها فهو لما سواها، العبارة لأنها من وخص إقامة الصلاة من جملة الدين، لأنها من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيما لدينه. جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، إيش وخص؟ وخص إقامة الصلاة من جملة الدين، لأنها من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيما لدينه، ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع. صح. لأنها إيش؟ لأنها من أخص، لأنها من أخص وأفضل العبادات الدينية. خاصة إيش العبارة؟ خاصة وخص إقامة الصلاة من جملة الدين لأنها من أخص وأفضل العبادات الدينية، فمن أقامها كان مقيما لدينه، ومن أضاعها فهو لما سواها أضيع. أو لأنها من أخص إيش؟ لأنها من أخص وأفضل العبادات الدينية، فهي أفضل الأعمال. فهي أفضل الأعمال. نعم. البدنية. نعم. تكون العبارة لأنها من أخص وأفضل العبادات الدينية فهي أفضل العبادات. نعم. أفضل العبادات الدينية. الدينية. نعم. والبدنية. نعم. البدنية. نعم. وخص إقامة الصلاة من جملة الدين لأنها من أخص وأفضل العبادات الدينية فهي أفضل العبادات البدنية. صح كذا؟ لا تحذف واحدة. من أخص فهما إيه؟ لأنها من أخص. لأنها من أخص وأفضل العبادات الدينية. لا، لأنها من أخص العبادات الدينية فهي. لأنها يعني من أخص. وخص إيش؟ وخص إقامة الصلاة من جملة الدين لأنها من أخص وأفضل العبادات الدينية. من خص العبادات، لأن من خص العبادات فهي أفضل الأعمال الدينية. لأنها من أخص العبادات. نعم. فهي أفضل العبادات. نعم. الدينية ولا البدنية؟ البدنية. نعم. أحسن الله عليك. وخص إقامة الصلاة من جملة الدين لأنها من أخص العبادات الدينية فهي أفضل العبادات البدنية. لأنها من أخص العبادات بس، ما في دينية. لأنها من أخص العبادات. نعم. فهي أفضل العبادات البدنية. نعم. فمن أقامها كان مقيما لدينه، ومن أضاعها فهو لما سواه أضيع. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تميل إليهم، وذلك بوفودهم عليهم وسيرهم إلى الموضع الذي هم ساكنون فيه. ودلت كلمة أفئدة أن يكون ذلك عن شوق ومحبة وحنين، والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكانهم بتردد الزائرين. ودلت كلمة أفئدة أن يكون فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تميل إليهم، وذلك بوفودهم عليهم وسيرهم إلى الموضع الذي هم ساكنون فيه. وذلك بوفودهم عليهم. وخص إيش؟ وخص قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تميل إليهم، وذلك بوفودهم عليهم وسيرهم إلى الموضع الذي هم ساكنون فيه. ودلت كلمة أفئدة أن يكون ذلك عن شوق ومحبة وحنين، والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكانهم بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منهم. ليش عاد؟ قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أي تميل إليهم، وذلك بوفودهم عليهم وسيرهم إلى الموضع الذي هم ساكنون فيه. ودلت كلمة أفئدة أن يكون ذلك عن شوق ومحبة وحنين، والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكانهم بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منهم. أحسن الله إليك. الماوردي قال قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، في أفئدة وجهان، أحدهما أن الأفئدة جمع فؤاد وهي القلوب، وقد يعبر عن القلب بالفؤاد. قال الشاعر وإن فؤادا قادني بصبابة إليك على طول الهوى لصبور. الثاني أن الأفئدة جمع وفد، فكأنه قال فاجعل وفودا من الأمم تهوي إليهم. أحسن الله إليك. الصوت الأخير في كلام الموارد ولا في التفسير؟ قراءة قراءة. فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، قلتم في التفسير أي تميل إليهم، وذلك بوفودهم عليهم وسيرهم إلى الموضع الذي هم ساكنون فيه. ودلت كلمة أفئدة أن يكون ذلك عن شوق ومحبة وحنين، والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكانهم بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منهم. أحسن الله إليك، لو بدل ودلت كلمة تكون ودلت كلمة تهوي، لأن ذكر الماوردي أن الأفئدة فيها وجهان، قيل أنها جمع وفود وقيل أنها جمع قلوب. نعم. في التفسير أحسن الله إليك قلتم ودلت كلمة أفئدة، نعم، أن يكون ذلك عن شوق ومحبة وحنين، والماوردي ذكر أنها في وجه آخر أن أفئدة جمع وفود، يقال أن ودلت كلمة تهوي أن يكون ذلك عن شوق ومحبة وحنين بدل أفئدة، أو أنها أفئدة فؤاد. يقول الماوردي يقول إيش أفئدة الماوردي وفود؟ قال فيها وجهان، ذكر الوجه الأول أنها أن الأفئدة جمع فؤاد وهي القلوب، قال والثاني أن الأفئدة جمع وفد، فكأنه قال فاجعل وفودا من الأمم تهوي إليهم. طيب، الوجهان ذكرهما غيره، قرطبي ذكر الوجهين، بغوي أفئدة جمع فؤاد، نعم في أول الكلام، ها؟ في أول الكلام قلتم في قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس أي تميل إليهم، وذلك بوفودهم عليهم وسيرهم إلى الموضع الذي هم ساكنون فيه. ودلت كلمة أفئدة أن يكون ذلك عن شوق ومحبة وحنين. لا كان رجوعا لها، ودلت كلمة أفئدة، يعني ما ذكر القول الثاني، هذا رجع عنه القول الأول. إيه، ودلت كلمة أفئدة على أن هذا الوفود عن شوق وحنين، ما جاء فؤاد. قرطبي كذلك ذكر القولين، قال الأفئدة جمع فؤاد وهي القلوب، ثم قال وقيل جمع وفد والأصل أوفدة، فقدمت الفاء وقلبت الواو ياء. يعني ما ذكر القول، يعني هذا رجعنا القول الأول، كلمة أفئدة دلت على أن هذا على أن قدوم الوفود عن شوق وحنين، لأنها قال البغوي أيضا وغيره قال تهوي إليهم تشتاق وتحن إليهم. لو قيل هذه ما تحتمل إلا معنى واحد، أما أفئدة تحتمل معنيين، لكن قلت في التفسير ودلت كلمة أفئدة أن يكون ذلك عن شوق ومحبة وحنين. إيه، هذا رجوع إلى الوفود. هذا رجوع إلى الوفود. إذا نذكر القول الثاني، وقيل المراد إيش؟ وقيل المراد بالأفئدة بعدها، وقيل المراد بالأفئدة. وقيل المراد بالأفئدة جمع وفود. لا. القول الثاني جمع وفود هذا. وقيل المراد بالأفئدة القول الثاني اللي هو جمع القلوب. نعم، وقيل القول الثاني ذكره القلوب، يعني وقيل المراد بالأفئدة القلوب. ولا من الأول أحسن الله إليك، من الأول هناك إلى إيش؟ قوله تعالى فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم أي تميل إليهم، وذلك بوفودهم عليهم وسيرهم إلى الموضع الذي هم ساكنون فيه. سؤال. ودلت كلمة أفئدة أن يكون ذلك عن شوق ومحبة وحنين، والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكانهم. من الأول. قال إيش؟ فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قيل أفئدة. في الآية قولان، أحدهما أفئدة جمع وفود، والثاني أفئدة جمع القلوب. نعم. وفي الآية قولان، أحدهما أن الأفئدة جمع وفود، جمع وفد، أحسن الله إليكم، والثاني أنها جمع قلوب، كذا. في المراد بالقلوب الأفئدة هنا، قال القول الثاني جمع قلوب. قلب. قال الماوردي، الماوردي أحسن الله إليك، قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم في أفئدة وجهان، أحدهما أن الأفئدة جمع فؤاد وهي القلوب. نعم. والثاني أنها، والثاني أن الأفئدة جمع وفد. طيب، نقول إذا نقول كذا، نقول في هذا وتعالى أحدها أنها أفئدة جمع وفود، والثاني أنها جمع فؤاد. في الآية صار في تفسير تهوي إليهم، أي تميل إليهم، ذكر تفسير آخر الآية ثم رجع إلى أفئدة بعدين. يعني الأصل أنه إذا كان تفسير تفسر الأفئدة ثم الهوي يذكر بعد. فسر قولين، في ذكر القولين، قل فيها قولة، أحدها أن الأفئدة جمع فؤاد، والثاني جمع وفود. الأول في المراد فيها في الآية قولا أو وجهان، أحدهما أن الأفئدة جمع وفد، والثاني أن الأفئدة جمع فؤاد، ثم يأتي بعدها. نعم. وقول ثوي. نعم كذا. نعم. ثم يأتي ودلت كلمة أفئدة. نعم. أن يكون ذلك عن شوق ومحبة وحنين. نعم. يشمل قولين. نعم. والمقصود من هذا الدعاء تأنيس مكانهم بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منهم. تأنيس مكانهم بتردد الزائرين وقضاء حوائجهم منهم. وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، أي وارزقهم بأنواع الثمرات التي تجبى وتجلب إليهم رجاء يشكروك على جزيل نعمك، على جزيل نعمك عليهم. وقد استجاب الله دعاءه فصار يجبي إلى مكة ثمرات كل شيء. يجبى، أحسن الله إليك، فصار يجبى إلى مكة. قبلها وقد استجاب الله دعاءه. نعم. قد استجاب الله دعاءه فصار يجبي ويجبى. يجبى. فصار يجبى إلى مكة ثمرات كل شيء. فإنك ترى مكة المشرفة. نحن في المشرفة. لا يجبى إلى ثمرة كل شيء. قصص. نعم. فإنك ترى مكة المشرفة. نحذف المشرفة. لا تبقى. فإنك ترى مكة المشرفة كل وقت، والثمار فيها متوفرة، والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب. ثم ذكر تعالى ثناء إبراهيم على ربه في دعائه، وأنه قال مثنيا عليه: ربنا إنك تعلم ما نخفي، أي ما نضمره ونستره في قلوبنا في جميع أحوالنا. ومن جملة ذلك ما نخفيه من المقاصد والمشاعر حال مسألتنا ودعائنا لك، فهو تعالى يعلم مقاصد الداعي من دعائه، ويعلم مشاعره من الافتقار والانكسار والاضطرار حال دعائه. وما نعلن، أي وتعلم ما نظهره ونجهر به من أقوالنا وأعمالنا، ومن جملة ذلك ما نجهر به من دعائنا. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، أي ولا يخفى على الله أي شيء، وأي ولا يخفى على الله أي شيء سواء كان في الأرض أو في السماء، وذلك لكمال علمه وسعته وإحاطته، فهو تعالى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. وما يخفى على الله من شيء، قال إن النكرة في. نعم. كان في سياق النفي سامنا. وما يخفى عليهم شيء، وما يخفى عليهم شيء. قوله تعالى: ربنا إنك تعلم ما نخفي، أي ما نضمره ونستره في قلوبنا في جميع أحوالنا. نعم. ومن جملة ذلك ما نخفيه من المقاصد والمشاعر حال مسألتنا ودعائنا لك، فهو تعالى يعلم مقاصد الداعي من دعائه، ويعلم مشاعره من الافتقار والانكسار والاضطرار حال دعائه. وما نعلن، أي وتعلم ما نظهره ونجهر به من أقوالنا وأعمالنا. ومن جملة ذلك ما نجهر به من دعائنا. ومن جملة ذلك ما نجهر به وما نعلن أي وتعلم ما نظهره ونجهر به من أقوالنا وأعمالنا. ومن جملة ذلك ما نجهر به من دعائنا. وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، أي ولا يخفى على الله أي شيء سواء كان في الأرض أو في السماء، وذلك لكمال علمه وسعته وإحاطته، فهو تعالى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. نعم. ثم قال الله تعالى سم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال الله تعالى الحمد لله الذي وهب لي، ثم قال تعالى، نقول حاكيا عن إبراهيم، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. في هذه الآية الكريمة ذكر تعالى حمد إبراهيم لربه على استجابته لدعائه، وأنه قال الحمد لله، أي الحمد كله وصفا وملكا واستحقاقا لله، الذي وهب لي على الكبر، أي مع الكبر في السن، والذي هو مظنة اليأس في العادة عن الإنجاب، إسماعيل، وهو ابنه البكر، وكان من زوجه هاجر، وإسحاق، وكان من زوجه سارة. فهبتهم من أكبر النعم، وكونهم على الكبر في حال فهبته لهما، فإيش هو ذكر فهبتهم، فهبتهما له، فهبتهما له، لا يعني من الله، فهبتهما من الله، فهبتهما له من أكبر النعم، وكونهما على الكبر في حال الإياس، وكون ذلك على الكبر، وكون ذلك على الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى. نعم. نعم. وقال وكونهم أنبياء صالحين، أو وكونهما أنبياء صالحين أجل وأفضل. نعمة ثالثة هي أجل وأعظم، نعمة ثالثة هي أجل وأعظم. نعم. وكونهما أنبياء صالحين نعمة ثالثة، وهي أجل وأفضل. نعم. وقد وهبه تعالى إياهم استجابة لدعائه، كما قال في الآية الأخرى رب هب لي من الصالحين، ولهذا قال مثنيا على ربه، قال تعالى في سورة مريم فلما إيش فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكل جعلنا نبيا. نعم. كما استشهد بالآية، كما وش الآية اللي عندك هنا؟ ربي هب لي من الصالحين في الآية. وقال تعالى وفي سورة مريم فلما اعتزلهم، نعم، وقال تعالى في سورة مريم فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. نعم. ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم رسالة صدق عليا كاب الله. نعم. ووهبنا نعم من النعم. نعم. ووهبنا لهم، نعم، وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم رسالة صدق عليا. نعم. نعم. تكتب وتقرأ. نعم. أحسن الله إليكم. بعده. ولهذا قال مثنيا على ربه بذلك إن ربي لسميع الدعاء، أي سميع له سمع قبول وإجابة. فالمراد بالسمع هنا السمع الخاص، وهو سمع الإجابة والقبول، لا السمع العام، لأنه سميع لكل مسموع، والدعاء هنا يتناول دعاء الثناء، لأنه سبحانه سميع. نعم. لأنه سبحانه سميع لكل مسموع. نعم. والدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب، وسمع الرب تبارك وتعالى والدعاء والدعاء هنا سميع الدعاء والدعاء إيش؟ والدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب. نعم. وسمع الرب تبارك وتعالى ودعاء المسألة يعني ما هو بدل المسألة يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب الطلب والمسألة طفوا المسألة. والدعاء هنا يتناول دعاء الطلب والمسألة. دعاء الثناء ودعاء الطلب والمسألة. نعم. دعاء العبادة وهما دعاء. أقول قبل الدعاء إيش؟ يتناول دعاء إيش؟ هل قلت ما الدعاء هنا؟ وهما دعاء العبادة ودعاء الصلاة. نعيد العبارة صلى الله عليه وسلم. والدعاء هنا مكثوم والدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب. طيب خله. نعم. وهما وهما دعاء العبادة ودعاء المسألة. بس وهما دعاء العبادة ودعاء المسألة. صلى الله عليكم. دعاء المسألة ليس من العبادة. بل تأخر فرض من أفرادها والعبادة عام. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نستعين داخل في العبادة. والدعاء هنا يتناول دعاء الثناء ودعاء الطلب وهما دعاء العبادة ودعاء المسألة. طيب. وسمع الرب تبارك وتعالى له إثباته على دعاء إثباته على دعاء الثناء إثابته على دعاء الثناء وسمع الرب تبارك وتعالى له إثابته على دعاء الثناء وإجابته لدعاء الطلب فهو سميع لهذا وهذا ودعاء إيش ودعاء له سبحانه وسمع الرب تبارك وتعالى له إثابته على دعاء الثناء وإجابته لدعاء الطلب فهو سميع لهذا ولهذا. نعم. طيب فيها شو الكلام الحافظ كذا أو الشاذ الرحمن السعدي تأويل يعني لا تفسير شو كلام الحافظ كلام الحافظ بن كثير ذكر نوعين نعم صلى الله عليك أن إجابة أن إجابة ذكر أن ما معنى الإجابة إجابة الدعاء ذكر هذا من جزئية أحسن الله إليك إيش قال قال رحمه الله ابن جزي نعم قال روي أنه نعم ربنا وتقبل دعاء أراد بالدعاء الطلب والرغبة فمعنى القبول الاستجابة وإن أراد بالدعاء العبادة فالقبول على حقيقته وتقبل دعاء إيه نعم هذا قال إيش سعد قال إن أريد إيش قال إن أراد بالدعاء الطلب والرغبة فمعنى القبول فمعنى القبول الاستجابة وإن أراد بالدعاء العبادة فالقبول على حقيقته. طيب غيره حسن الله عليك الحافظ ما تعرض له ما قال ثم حمد الحافظ من كثير قال ثم حمد ربه عز وجل على ما رزقه من الولد بعد الكبر فقال الحمد لله الذي وهب الآية أي إنه ليستجيب لمن دعاه وقد استجاب له فيما وقد استجاب لي فيما سألته من الولد ثم قال في قوله تعالى ربنا وتقبل دعاء أي فيما سألتك فيه كله. طيب الشيخ السعدي الشيخ السعدي أحسن الله عليك قال رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السعدي قال فبهبتهم فهيبتهم من أكبر النعم ويبدوهم أخذين عبارة من الشيخ السعدي فهيبتهم من أكبر النعم وكونهم على الكبر في حال الإياس من الأولاد نعمة أخرى وكونهم أنبياء صالحين أجل وأفضل إن ربي لسميع الدعاء إلى قريب الإجابة ممن دعاه وقد دعوته فلم يخيب رجائي. ما فيها التفصيل هذا؟ ما ذكره الدعاء الشتى وغيره سنكتب والقرض لما تعرض له. أحسن عليكم الشيخ الإسلام ابن تيمية ذكر الآية قال وقد قال الخليل إن ربي لسميع الدعاء، فهذا كقوله سمع الله لمن حمده أي أجاب دعاءه، فإنه يجيب الداعي. وقال في موضع آخر أحسن عليكم وأما قول إبراهيم عليه السلام إن ربي لسميع الدعاء فالمراد بالسمع ها هنا السمع الخاص، وهو سمع الإجابة والقبول لا السمع العام، لأنه سميع لكل مسموع. وإذا كان كذلك فالدعاء دعاء العبادة ودعاء الطلب، وسمع الرب تعالى له إثابته على الثناء وإجابته للطلب، فهو سميع هذا وهذا. هذا كلام سماهم كلام شيخ الإسلام. طيب طيب بعده وهذا وش بعده؟ ثم بعد قال الله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة. إيه كمل خلاص كن نحسن فيه. نعم قال الله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. نعم ثم ولا تقبل تحسبن. في هذه الآية الكريمة ذكر تعالى ما دعا به إبراهيم لنفسه وذريته، وأنه قال داعيا ربه رب اجعلني مقيم الصلاة، أي على الوجه المطلوب والأكمل، ولم يقل رب اجعلني مصليا بل مقيما للصلاة، لأن إقامة الصلاة هي الإتيان بها معطيا حقوقها باطنا وظاهرا. ومن ذريتي أي واجعل من ذريتي من يقيم الصلاة كذلك، وهذه خير دعوة يدعوها المؤمن لأولاده، فلا أحب له من أن يكون مقيما للصلاة هو وذريته، لأنهما عماد الدين. ربنا وتقبل دعاء أي اجعله متقبلا مستجابا. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين أي اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا يوم يقوم الحساب، وهو يوم القيامة الذي يقوم فيه حساب الخلائق على أعمالهم ومجازاتهم عليها. وكان دعاؤه لأبيه بالمغفرة عن موعدة وعدها وكان دعاؤه لأبيه بالمغفرة عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وكان دعاؤه لأبيه بالمغفرة عن موعدة وعدها إياه. لا كما قبله كما قال الله وكان دعاؤه. أنهم ذكروها بس كتابة مذكورة كتابة. وكان دعاؤه لأبيه بالمغفرة كما قال الله تعالى عن موعدة، بس زيادة كما قال الله تعالى. كما قال الله تعالى عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كما قال الله تعالى في سورة إيش؟ في سورة التوبة. في سورة التوبة. في سورة التوبة كما وكان دعاؤه إيش؟ وكان دعاؤه لأبيه بالمغفرة. إيه. كما قال الله تعالى في سورة التوبة. نعم. وما كان استغفاره. عن موعدة. مباشرة من الآن. لا بس عن موعدة وعدها إياه. نعم. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. طيب وش بعدها؟ بعدها قال ولا تحسبن الله غافلا. بس قبل فيها إقامة الصلاة باطنا وظاهرا، اللي قرأت يقول باطنا بالإخلاص وحضور القلب، وظاهرا بالإتيانها وشروطها وأركانها. باطنا وظاهرا اي نعم رب اجعلني مقيم الصلاة على الوجه المطلوب يتأذي بها. اي نعم باطنا وظاهرا. اي نعم والباطنا بالإخلاص وحضور القلب، باطنا بالإخلاص حضور القلب، نعم، وظاهرا بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. خلاص؟ اي نعم. باطنا بإيش؟ بالإخلاص، باطنا بالإخلاص، بالإخلاص فيها، نعم، وهي الإتيان بها وحضور القلب، اي نعم، وظاهرا بالإتيان بشروطها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. طيب بعد إيش؟ ولا تحسبن الله، اي نعم، إن شاء الله يكون، إن شاء الله يوم الأحد يوم السبت القادم يكون الدروس إن شاء الله، يكون الدروس العامة عندك في صحيح مسلم من هذا الموقف، ومحمد الأمين معروف موقفه في الموطأ، معروف يعرفه موقفه، ويكون يوم الأحد إن شاء الله نكمله، نكمل وينبقي وقت نقرأ إيش؟ إما نقرأ في الفوائد من الإمام محمد بن عبد الوهاب على الآيات، هذه السورة ما تتكلم عليها، ما ولا ولا اللي بعدها، نقرأ على اللي بعدها، أو نقرأ في قلنا في القرطبي، في القرطبي في أول سورة الأعراف إن شاء الله. صلى الله عليكم في ودرس المساء إن شاء الله اليوم يكون إيش؟ بعد العشاء، لأن المغرب عند الشيخ عبد الله الكنهل درس. نعم. صلى الله عليكم. ابن عطية في قوله تعالى ربي اجعلني، في قول إبراهيم ربي اجعلني مقيم الصلاة، قال دعا إبراهيم عليه السلام في أمر كان مثابرا عليه متمسكا به، ومتى دعا الإنسان في مثل هذا فإنما القصد إدامة ذلك الأمر واستمراره. هذا كلام من؟ ابن عطية. شغل؟ قال دعا إبراهيم عليه السلام في أمر كان مثابرا عليه متمسكا به، نعم، ومتى دعا الإنسان في مثل هذا فإنما القصد إدامة ذلك الأمر واستمراره. صلى الله عليكم. الطبري في قوله وتقبل دعاء كان جعلها بمعنى العبادة، قال ربنا وتقبل دعاء، يقول ربنا وتقبل عملي الذي أعمله لك وعبادتي إياك، وهذا نظير الخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. سؤال الأمر يتقبل الدعاء يعني عبادتي، ومن العبادة الطلب، سؤال الطلب أنا ذكرنا فيه الآية وتقبل الدعاء في كلام عليها، تقبل الدعاء. أحسن عليكم. ربنا وتقبل دعاء أي اجعله متقبلا مستجابا. نعم. إيش عاد؟ ربنا وتقبل دعاء أي اجعله متقبلا مستجابا. اجعل عبادتي، اجعل عبادتي وسؤالي، اجعل عبادتي وسؤالي، تضيف له اجعل عبادتي وسؤالي. اقرأها. ربنا وتقبل دعاء أي اجعل عبادتي وسؤالي متقبلا مستجابا. لا، البغوي قال أي عملي وعبادتي. ها؟ البغوي قال وتقبل دعاء أي عملي وعبادتي، سمى العبادة دعاء. كل اجعل ايش؟ أعيد وإيش؟ أنا كنت الوظيفة العملية أيضا، أجعل إيش؟ عملي قال البغوي ودعائي وسؤالي، أجعل والعادة في العبادة على العمل، هو العمل والعبادة، لكن ما يخالف، أجعل عملي وعبادتي وسؤالي، تفسير بس كله يشمل العبادة، أضفتها أجعل إيش؟ أي اجعل عملي وعبادتي وسؤالي متقبلا مستجابا. طيب. في فائدتين ذكرها السيوطي، قال قوله قال السيوطي في الإكليل قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي الآية، قال ابن العربي أخذ غلاة الصوفية من هذا أنه يجوز للإنسان طرح ولده وعياله بأرض مضيعة اتكالا، وهو ممنوع لأن ذلك، قال ابن العربي على إيش؟ على قوله؟ قوله تعالى ربنا إني أسكنت من ذريتي، قال ابن العربي أخذ غلاة الصوفية من هذا أنه يجوز للإنسان طرح ولده وعياله، طرح ولده وعياله بأرض مضيعة اتكالا وهو ممنوع، لأن ذلك صدر من ابن إبراهيم بأمر من الله تعالى. ولن يضيعه. نعم. قال وقوله تعالى الحمد لله الذي وهب لي الآية، قال بعض أصحابنا يستحب لمن رزق ولدا على كبر أن يسميه إسماعيل اقتداء بالخليل. بصدر كلام الصوفية كلام باطل، هذا لا وجه له. الخليل المأمور وموحى إليه يعني بأمر الله ولن يضيعه، أما الصوفية يرميهم يطرحهم في الأرض هذا ما لا وجه له. ها؟ ما نقول هو اللي أهلكهم. يضيعونه. هذا خطأ. ليس الإنسان مسافر حتى يعمل الأسباب التي يطمئن فيها أولاده على ما يحتاجون إليه. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع هدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم.